معيوب في الأهالي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم من بعد من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم من بعد نكمل الكلام في شرح كتاب شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني رحمة الله عليه. توقفنا عند باب الأفعال وقول المصنف رحمه الله فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القرب والطاعة أو غير ذلك فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وإن لم يدل لا يختص به لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف فيه فإن كان على غير الوجه القرب والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. هذا متن المصنف بالكتاب. قال الأفعال أو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم السنة كما عرف أهل العلم هي فعل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. اليوم يتكلم عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمها. مذهب جمهور الأصوليين يقسمون السنة إلى الأقسام الثلاثة اللي هي القول والفعل والتقرير. فيقولون القول يؤخذ منه الأحكام الخمسة اللي درسناها التكليفية اللي هي الوجوب الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة. هذا يؤخذ من القول. وقال والفعل يؤخذ منه حكمان فقط الندب والإباحة والتقرير اللي هو النوع الثالث يؤخذ منه حكم واحد فقط وهو الإباحة. هذا مذهب جمهور الأصوليين في مسألة الأقسام الثلاثة للسنة. اليوم نتكلم عن قسم مهم جدا وهو قسم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الفعل؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء فما حكم هذا الفعل؟ وما هي أقسام أفعال النبي؟ هل كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون تشريع ويكون طاعة وقربة ويكون فعله سنة أم هناك أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد من السنة أو لا تعد تشريعا أو من العبادات وأفعال فعلها على سبيل العادات مثلا كما سنبين. فمجمل الكلام أننا سنقسم أفعال النبي أولا على قسمين. قسم فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القرب والطاعة وقسم فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا على وجه القربة ولا على وجه الطاعة. القسم الأول هذا الفعل يكون تعبدا لله عز وجل والقسم الثاني ليس فيه عبادة ولكن فعله على غير قربة ولا طاعة. نبدأ بالقسم الثاني أولا يعني اللي هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس على وجه القربة وعلى الطاعة. هذا له أنواع. النوع ليس على وجه القربة أو الطاعة. هذا له أنواع. النوع الأول أن يكون فعله على سبيل الجبلة أو الطبيعة البشرية مثل الأكل والشرب والنوم مثلا أعزكم الله التغوط أو التبول. هذه كل الأفعال يفعلها المرء على سبيل الجبلة ليس على كل إنسان لابد له من أنه يجوع فيأكل يعطش فيشرب يحتاج إلى الخلاء يحتاج أن يقوم هذه الأفعال. فهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذه الأفعال نقول هذه الأفعال تصدر من النبي فهو نتأسى به لأن النبي قد بال وقد توضأ وقد تغوط وقد أكل وشرب أم هذه الأفعال نقول هي على سبيل الجبلة؟ هذه الأفعال على سبيل الجبلة لأن كل بشري خلقه الله عز وجل لابد له أن يقوم بهذه الأشياء. فهذا النوع الأول من الأفعال التي يفعلها النبي على سبيل الجبلة وهي ليست من باب القربة ولا الطاعة. قد يشكل علينا بأن إذا قلنا بأن هذه الأفعال التي عن سبيل الجبلة هي فعلها ليس فيه تأسي بالنبي لأنها من جبلة الإنسان، أمر جاء به السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل من المزدلفة أو دفع من عرفة إلى المزدلفة بال في الطريق ثم توضأ وضوءا خفيفا، فثبت هذا من السنة أنه فعل ذلك. فكان ابن عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء في هذا الموضع كان يفعل مثل هذا الفعل، فكان ابن عمر يفعل مثل هذا الفعل، فكيف نجيب عن ذلك؟ ورد ذلك ابن تيمية، رد على ذلك ابن تيمية قال إن ابن عمر انفرد بهذا، وابن عمر له انفرادات كثيرة في تتبع أشياء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يخالفونه وأحيانا كانوا ينكرون عليه بعض هذه الأشياء، منها هذا الذي نحن فيه بأن الصحابة خالفوا ابن عمر في هذا، ابن عمر انفرد فقط، وهذا الفعل ليس من أفعال يعني التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مثلها مثل مثلا كما سنبين قدومه في قدومه للحج يوم الرابع من ذي الحجة، نزل يوم الرابع من ذي الحجة، فهل يقال أن هذا الفعل الذي قدم مكة أو الأبطح يوم الرابع من ذي الحجة هل قدومه هذا في هذا اليوم يكون على سبيل التعبد أو السنة أم هو وافق التاريخ؟ فنقول هذا برضو من الفعل الذي ليس فيه تعبدا بل هو من الموافقة فقط. هذا النوع الأول وهو مفعل على سبيل الجبلة. النوع الثاني أن يفعل حركة موانا فيه الأفعال دي نفسها بحد ذاته تفعل فيها بطريقة سنية يعني تبول له طريقة ولا. هذا أمر ثاني سنتكلم عنه بس خليك معي لغاية الآخر. نعم أنه قد يكون الفعل جبلي ولكن يظهر عليه أمر أو نهي، بس ما تكلم عن الأكل باليمين لا تأكل بشمالك، نهي عن الشرب واقفا، فهذه الأفعال التي الأشياء التي وضعت كمحاذير أو سنن هذه أمر آخر تبين، لكن أصل الفعل الجبلي فعله لو أكلت لا تستطيع تقول أنا أكل لأن النبي أكل، أنا صلى الله عليه وسلم أنا أشرب لأن النبي شرب، النبي ما أكل أو شرب إلا أنه فعل جبلي، هو لابد أن يأكل ويشرب. أنا كنت قرأت البركب في الشرح اللي هو بيشرح الأربعين نووية في جامع العلوم والحكم بيقول إن الأفعال دي عليها خلاف بين العلماء، هل تؤخذ بالنية تكون عليها حسنات أو لا؟ هل التأسي بالنبي نتكلم الآن هل هذا الفعل عبادة؟ فهل انت لو تأسيت به يعني انت الان هل ينفع تقول انا باكل عشان النبي كل؟ في افعال ستاتي هي فيها خلاف على وجه القربة ولا على وجه العادة، ففعلها كما تستعجل انتظرني بس لما ننتهي عشان يعني الترتيب فقط. الفعل الثاني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة كمثل مثلا صفة اللباس، اللباس الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم اللباس مباح في حد ذاته، اي لباس هو مباح ان لم يكن منهي عنه، فهو قد عاش مع ناس يتعممون ويلبسون الازار والرداء فتعمم ولبس الازار والرداء، فهذا ما كان يفعله هذا على سبيل العاده لانه فحكمه الان هو مباح، لان الانسان يباح له ان يلبس ما يلبسه الناس، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بانه نهى عن لباس الشهره، ولباس الشهرة هو أن تلبس لبس مباح ولكن بغية تظهر في وسط الناس، يعني هو اللبس الأصل مباح لكن تلبسه عشان تبان أنت تظهر، فهو نهى النبي عن لباس الشهرة وفيه دلالة على أن اللبس الذي كان يلبسه هو يلبسه بحكم عادة الناس، إلا إذا كان هذا اللباس فيه تحريم كأن مثلا اعتاد الناس أن يلبسون تحت الكعبين، فنقول ليس هذه عادة لا تتفق في هذه العادة، لأن العادة هذه خالفت نص شرعي فأصبحت هذه عادة محرمة، ولكن الأصل إذا كانت العادة مباحة فأنت تكون مع الناس في هذه العبادات ليس فيه شيء وهي مباحة في حقك، فهذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مثل اللباس هذا يكون على سبيل العادات ولا يعتد من على سبيل القرب أو الطاعات. وهذه يعني المسألة هذه تحديدا في العباء في مسألة العادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الفعل هذا عادة أم عبادة يجعلنا نتكلم في مسألة كثير ما يشوش الخبثاء على عوام الناس، فيقولون إن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان يدندنونه، وهم حقيقة لا يريدون بأن نعم هو الدين صالح لكل زمان ومكان، ولكن هناك فرق بين أن يكون الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان ويكون الدين الإسلامي خاضع لكل زمان ومكان، هم ليس هم يقولون صالح ولكن يريدونه خاضع، وهذا الفرق الذي نخالفهم فيه. نحن نحن نقول ان الدين صالح لكل زمان ومكان، ولكن هم يريدونه خاضع، فيريدون ان يخضعوا الدين لما يحدث فيها في ازمنتهم وامكنتهم، وهذا هو الخبث الذي يعني يشوشون به على العام، فيقول الدين بيتغير بتغير الازمنه والكون. نعم هو يتغير، ولكن هناك فرق مهم جدا لابد ان ننتبه ليه. صلاحيه الدين نعم لكل زمان ومكان، ولكن ليس الدين هو الذي يخضع للزمان والمكان، بل ان الزمان والمكان هو الذي يخضع للدين. فمثلها مثل ما يتكلمون يقول لك الناس الان يحلقون اللحى، اليهود النصارى يقول لك ان اليهود النصارى الان يحلقون اللحى، فانت اردت الان او العكس ان اليهود النصارى يربون اللحى، فاذا اردت ان تمتثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم خليفه اليهود والنصارى فيجب عليك ان تحلق اللحى. هذا يردد اذا انت تابع لسنه النبي يقول خليفه اليهود النصارى واليهود النصارى يربون اللحى، فلا بد انك انت تحلق اللحى. هذا الكلام طبعا باطل ومردود عليه، لان سواء على سبيل يعني على سبيل التقصير الشرعي او حتى على سبيل الواقع، فالواقع يقول بانهم ليسوا يربون اللحى، بل عامه اليهود النصارى في دول اوروبيه هم حليقي اللحى فقط، هم بعض المنتمين لدينهم او عقيدتهم يربون اللحى، فهم عوامهم واكثرهم هم يحلقون اللحى. وحتى وان هم ربوا لحاهم فليس معنى مخالفتنا ان احنا ان مخالفتهم ان احنا نفعل ما امرنا به الدين، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم باننا لابد ان نطلق اللحى ونحف الشوارب مخالفه له، فحتى وان هم اطلقوا اللحى وحفوا الشوارب فنحن لا نستطيع ان نفعل عكس ذلك، لان عندنا من الدين ما يمنعنا من ذلك. هذا القسم الذي تكلمنا عنه الان الذي فعله النبي ليس على وجه القربة وليس على وجه الطاعه، لو اما ان كان جبلي او كان على وجه العاده، هذا القسم ليس فيه دلاله على التشريع. يعني ما افعال النبي هنا التي وردت في هذه الانواع ليس فيه دلاله على التشريع، ففعله ليس تشريعا للناس، ولا نستطيع ان نقول بانه من هذه الافعال هي تشريع وهي عبادات يعني يجب ان يمتثل بها الناس، ولكن قد يستفاد بانه اذا جاء على هذه الافعال اشياء من التشريع، مثل ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ينهى عن الاكل بالشمال، فنقول هنا الاكل باليمين اصبح من السنه لانه جاء تشريعا لهذا الفعل بصوره معينه في السنه، فبينا ان الاكل باليمين الشرب مثلا باليمين ولا يشرب بشماله، او كما سنبين في مساله الشرب واقفا وهذه ستاتي معنا، ولكن اذا جاء امر او نهي في الشرع على فعل من الافعال التي هي جبله او عاده فالتقييد الذي جاء به شرعا اصبح من التشريع، ولكن الفعل نفسه هو على سبيل العاده، فمن اكل فياكل عادته او شيء جبلته، او من لبس مثلا العمامه او لبس الازار والرداء فهو يلبسه هذا اللباس على سبيل العاده، ولا يكون كان الفرق بين هل هو تشريع ام لا. مساله عشان لا يخلط عليكم التاسي بالنبي في كل شيء هذا امر اخر، انك ممكن يكون هدفك او نيتك انك تريد ان تتاسى بكل شيء فعل النبي، ولكن التاسي شيء وان هذا الفعل الذي تفعله هو من العبادات او تشريع ام لا، نقول هو هذا القسم ليس من التشريع وليس من القربة لله عز وجل. القسم الثاني وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة وعلى وجه الطاعة، وهذا له أنواع، هذا له أنواع. النوع الأول منه أو الثالث في مجموع الأنواع، إن أردتم تخلوا الترتيب كل أنواع الأفعال فده الثالث في كل الأفعال والأول في هذا القسم، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا على وجه الخصوصية، يعني يكون مختصا به كما قال هنا المصنف، فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فهذا الفعل الأول أن يفعله تعبدا على وجوه على وجه الخصوصية، أي مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثل إيه؟ وصال الصيام. طب ايش هو الوصال؟ كيف يكون الوصال بالصيام؟ يعني يقرن يومين بدون افطار، يعني يوم يوصل يوم ثاني بدون ان يفطر. نعم هذا الوصال في الصوم، ايضا النكاح بالهبه كما سنبين هذا امر اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا الزواج باكثر من اربعه كما جاء بامر اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال المصنف الاصل انه لا يحكم بالخصوصيه الا بدليل، يعني الاصل ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين هو فعل للامه جميعا الا ان جاء الدليل يبين بان هذا الفعل اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هو قال فصاحب الشريعه الى ان قال فان دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، يعني أراد أن يبين إذا جاءك الدليل يبقى الأصل عدم الاختصاص. لماذا؟ لقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا إلا إذا جاء الدليل يبين أنه يختص به. أيضا هذه تجعلنا نبين أن هناك أنواع في مسألة الاختصاص. في النوع الأول الذي دل الدليل على وجوبه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واختص به وجوبه على النبي، وهو مثل مثلا الأمر بقيام الليل، أمر بقيام الليل، أيضا بالسواك قيل أنه اختص أمر بالسواك، قضاء دين الميت المعسر كما هو ألزم نفسه يعني صلى الله عليه وسلم، فهذا قالوا هذا نوع أنه هو اختص دل الدليل على وجوبه على النبي صلى الله عليه وسلم. نوع ثاني دل الدليل على حرمته عليه صلى الله عليه وسلم، فهذا إن كان يحرم على النبي فيكره للأمة كمثل أكل كل ذي رائحة كريهة فهو حرمه على نفسه، أو أيضا أكل الصدقة هذه خاصة به هو فقط بأهل البيت، يعني لا تكره للأمة، هذه خاصة به. نعم آلي أيضا خاصة بهذه النوع الحرمة عليه. النوع الثالث دل الدليل على جوازه له دون غيره، يبقى الأول وجوبه عليه فهيسن لأمته الأولاني، يعني وجب قيام الليل على النبي فأصبح سنة في حق الأمة يعني قيام الليل، الثاني حرمته على النبي صلى الله عليه وسلم فيكره للأمة، الثالث جوازه للنبي صلى الله عليه وسلم فيحرم على الأمة كالتزوج بأكثر من أربع، زي كالزواج بلا ولي ولا صداق فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج يتزوج لولي ولا صداق، أيضا قيل الخلوة بالأجنبية عند النبي محرم للأمة كلها، أيضا الحكم مع غيبة الخصم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم مع عدم وجوب الخصم، هذه قيلة، أيضا أن يحكم للأقارب، الأصل أن القاضي لا يحكم لقريبه، النبي صلى الله عليه وسلم يحكم حتى لو كان لقريبه لأنه صلى الله عليه وسلم يعني ليس هناك أعدل منه هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كله جواز له ومحرم على غيره من الأمة. وليس لنا في هذا النوع من الأفعال الذي يختص به النبي صلى الله عليه وسلم أن نتأسى به فيه، ليس لنا أن نتأسى به لأنها خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو تأسينا به لبطلت الخصوصية أنه اختص بهذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فليس للأمة أن تختص به، وهذا مقصود الشارع أن يعني يجعل بعض الأفعال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقيل طب إذا كنا لن نتأسى به ولن نفعله فما يعني ما الهدف مننا؟ الهدف أننا نمتثل له ونعرف من خلال هذه الأفعال قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته ومقدرته عند ربه، لأن الله عز وجل بيّن له هذه منزلة أن يختص له بأشياء يبين فضله ومنزلته صلى الله عليه وسلم ومكانته صلى الله عليه وسلم. لذلك هو اشتد على الصحابة عندما أرادوا أن يوصلوا معه في الصيام، عندما أوصل فنهاهم عن الوصال، قالوا إنك توصل يا رسول الله، يعني نريد أن نتأسى بك فأنت توصل فنحن نريد الوصال أيضا، فقال إنما يطعم إني ليس كهيئتكم إنما أطعم وأسقى. كيف يطعم وأسقى؟ يعني يطعم وأسقى؟ كيف يعني؟ أنا فهمت يعني إيه معلومية؟ هم يحسش بالأكل وبالجوع. أما ده بيقول إني أطعم وأسقى تصريح، إني ليس كهيئتكم إني أطعم وأسقى، في رواية ربي يسقيني ويطعمني كما قال مثلا تصريحا، ايش معناها يعني ايش المقصود به؟ ان هو بيقذف في قلبه يعني التعبد وكده ما يشغله على الاكل والشرب او ما يجعله يحتاج لاكل والشرب. توقفنا الراجل على هذا الكلام، هو بيقول بانه الله عز وجل يشغله بذكره سبحانه وتعالى عن الاحساس بالجوع والعطش. نعم حديث اللي في اخر الزمان ان الناس مش هياكلوا الطعام فيكون طعمهم التقليل والتسبيح والتقليل والتقليل. طب الساحه مش اخر الزمان احنا في زمان النبي يعني. لا انا ما سمعتش بيه ده عن الساعه. انا قريت في مصر عفوا مش طعمها الجبنه دي. اه يعني انت توقف فوق هو كده هو معنوي ماشي يعني معنوي يعني انت بتقول برضه معنوي دي يعني هو قال الرجل ان هو قال معنوي وان الله عز وجل بيشغل قلبه بذكره عن الاحساس بالجوع والعطش. يعني ايه ده هو فعلا يعني فعلا بذلك يشعر بالشبع. طيب هو يعني ذكري يشغله بان يشعر بالشبع مش معقول لما يقول سبحان الله كان اللي في عيش معناها يعني انا لا هو مفيش دليل على ان انا بقول انه بيصبر. طب انا انت ما طب انت جبت منين ان هو كان بيصبر فالذكر هو بالنسبه له الاكل؟ لا انتوا هو معنوي ماشي لو كنت هتقوله معنوي يعني هو الله عز وجل بيشغله بطاعته عن الاحساس بالجوع والعطش وهي تراها في الدنيا. لو انت الان منشغل بامر ممكن تقول ده انا ما اكلتش تفتكر الساعه 11 بالليل انك ايه ده انا ما اتغديتش وانت مشغول مزنوق في شغلانه انا مزنوق في حاجه وما ادري ما اكلتش تغدي الوقت ليه لانك انشغلت بامر عن الاكل. فالله عز وجل كان يشغله بعباداته وذكره عن الاحساس بالجوع والعطش. ده مجرب في رمضان وهذا مجرب بس في الليل بيبقى مظبوط نفسك ماتت صح سبحان الله نص نص كده بيخليك واقع مجهول سبحان الله سبحان الله. مع ان السحور اصلا دي سنه ملهاش علاقه بالعكس تشرب ميه وكوبايه زبادي اه يعني تقصد ان هي تكفير تسحرت ايمانيا. نعم ساعات كده بقى بتدور على الفول والجبنه وش الدنيا. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم انه يطعم ويسقى من قبل ربه فهذا ايضا امر اختص به والدليل انه انكر على الصحابه حتى انه نكل بهم كما قال فانه كان واصل بهم اخر ثلاث ايام في رمضان ثم قال لولا ان ظهر يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان ظهر الهلال في شوال لا واصلت بكم تنكيرا ان هو يعني طبعا هذا لن نقول ان الصحابه خالفوه بل ان الصحابه تاولوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما نهي مثل ما تاولوا نهي في صلح الحديبيه مثل ما تاولوا نهي ايضا في اشياء اخرى عندما امرهم بشيء فهم تاولوا النهي قالوا ان هو بس رحمكم الله انه نهاهم حتى يرفق به وهم قالوا ان هو نهانا عن الوصال رافقة بنا فهم ارادوا ان يعني يتاسوا به ايضا ولكن هو بين لهم ان هذا تمكين لهم فهذا يدل على انه عندما هذا امر خاص به والاصل في الامور المختصه للنبي صلى الله عليه وسلم الا نتاسى بها فلا نتنطع وان كان فيه خلاف مساله الوصال فقهيا عشان بس ايه نتكلم عن اصوليا يعني انه اذن لبعض الصحابه ان يواصلوا لكن منتصف قبل الفجر يعني لانه الطريقه لا نعم اصل هو ما هو لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الحته دي سؤال الصحابه واضح يقصدون شيء معين ايوه هو ما هو ما هو الاكل والشرب هو يقصد انما يطعمني ويسقيني يعني يغنيني ويشغلني بذكره عن الاحساس بالجوع والعطش فربنا كان بيشغله بذلك فلا يشعر المساله شعور لكن هو لا يتصور ان كان ربنا بيبعت له اكل من السماء يعني انما يسقيني ويطعمني يعني كيف سيكون هل يعني كيف سيجيل يعني كيف ياتي الطعام والشراب الا اذا كان يبقى مش فيه وصال يبقى بياكل هو المقصود به لابد لها بانها تفهم بان هو يسقيني ويطعمني يعني يرفع عني الاحساس بالجوع والعطش الا لو فهمت في السريع فين الوصال خلاص بالضبط فهو لابد لها من ذلك انا فاهم قصدي بس انا جت في دماغي حته انه النبي اجاب حسين يعني هو عايز يقول لهم ان مساله الاحساس بالجوع والعطش الله عز وجل كفى يعني خلاص كفاني اياها فانا غيركم اما انتم لم تكفوا هو باين ان الله عز وجل كفى اياها دي لكن هما انتم بشر ستحتاجون الى الاكل والشرب فمن سيكفيكم؟ اشغل بس يعني الواحد لما بينشغل فعلا في الطاعه فالموضوع ما فيش اي فرق بين الاثنين ما هذه ترجع للايمانيات الصحابة انشغلوا بالطاعة انشغلوا عن الطعام والشراب لا بس من اذا كان هو النبي ارحم بالامه وارفق بهم وهو يعلم بانهم مهما انشغلوا كيف سيواصل بدنيا يعني كيف الانسان يواصل مع انه ورد والله اعلم في سنة ان عبد الله بن الزبير او الزبير انا اسف الزبير واصل 15 يوم انا قرأتها يعني أنا هو حالة مدة راجعة يعني الزبير واصل خمسة ما ادري كيف واصل، ولكن هو يعلم ان الطبيعة البشرية اذا كان هو نفسه قال بان يعني هو النبي مش قال انا غيركم لا، قال لا انما يطعمني ويسقيني، يعني الله عز وجل تكفل يعني انا احتاج ارضه الى طعام وشراب مثلكم، ولكن الله عز وجل تكفل بهذه المسألة معي لانه يعلم بان البشر لابد ياكل ويشرب، ما حتى لان الله ما جعل الله عز وجل الصيام من الفجر الى الصيام من الفجر الى المغرب فقط، ما كان طال الصيام لانه يعلم قدرات البشر الذي خلقه وهو ارحم بهم سبحانه وتعالى. شغله بنج كان سمعت هذا والله الشيخ، بس هذه يعني تلك نعم يعني تلك ايضا مثل خصوصيه النكاح بالهبه كما قلنا، فخص النبي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين، فجاءت تصريحا بان هبه ان الهبه النكاح بالهبه يختص به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الثالث من الافعال او الاول من القسم الثاني. النوع الرابع من انواع الافعال ما فعله تعبدا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس خاص به، فهذا اولا واجب عليه حتى يحصل البلاغ من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو واجب على النبي اولا حتى يبلغ به لانه النبي مامور بالتبليغ، والدليل على ذلك قول الله عز وجل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته، فهو واجب عليه ان يبلغه اولا للامه ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على الاصح. هنا بقى نتكلم عن الخلاف، يبقى هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الطاعة والقربة، فهذا يدل على أنه على سبيل العبادة وهذا الفعل تعبدا فيدل على المشروعية أنه فعل على القربة والطاعة، مثل مثلا حديث عائشة رضي الله عنها والله عندما سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك بيته، قالت بالسواك، فبينت بأنه كان يبدأ إذا دخل البيت بالسواك وهذا فعل، فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد إيش الفعل، وهذا كما سنبين هذا الفعل المجرد، هذا النوع هذا اللي نتكلم عنه اللي هو الفعل المجرد، وهذه قاعدة مهمة جدا يعني انتبه كل الباب ده كله جاي في القسم ده، الفعل المجرد الذي ليس له ليس بيان لشيء، فعل مجرد فقط منتهي المسألة، هذا الفعل المجرد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حكمه كما سنبين عند أهل العلم على ثلاث أقوال، فعل جاء مجردا عن أي شيء، يعني كما بينا كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، هذا فعل تخليل اللحية في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخل في غسل الوجه، ليس داخل في غسل الوجه حتى يكون كما سمعنا بيان للمجمل، تخليل اللحية حتى هو فعله بعد غسل الوجه وفعله في روايات أبو داود بعد أيضا ما مسح رأسه أو الأذنين، فتخليل اللحية هذا فعل أيضا فعل مجرد خلل اللحية أو استاك عند دخول البيت، هذا الفعل المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه عندنا في الشرع؟ حصل خلاف بين أهل العلم على ثلاث أقوال، القول الأول قالوا يحمل على الوجوب، وقالوا هذا من باب الاحتياط لأن المسألة هي تكون دائرة هل هو مستحب أم واجب، فقالوا من باب الاحتياط يكون الفعل على الوجوب، يبقى أي فعل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مجردا يعني لم يأتي دليل مجردا كما سوين لم يأتي دليل آخر يبين أن هذا الفعل على الوجوب ولا على الاستحباب ولا على الإباحة، جاء فعل فقط زي ما بينا الآن خلى لحيته أو بدأ بالسواك، فهذا ليس هناك أي دليل آخر يبين لك حكم هذا الفعل هنا. فالقول الأول قالوا على الوجوب من باب الاحتياط، القول الثاني قالوا هذا الفعل يحمل على الندب لأنهم قالوا أن المسألة إما على الوجوب أو على الندب، فالقدر المتيقن هو الأدنى هو الندب، فنقول نحن نقول باليقين أو المتيقن وهو الفعل على يكون على الندب، فكل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم مجردا يكون حكمه على الندب لأن الوجوب مشكوك فيه والندب متيقن هو أقلهم، فنأخذ باليقين ونترك المشكوك فيه فيكون الفعل على الندب، وله دليل أو لهم دليل أيضا وإن كان عزيز في كثير من الكتب وهو عندما في صلاة في التراويح في رمضان عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا خلفه ولم يكن يعلم، ثم صلى في اليوم الثاني، ثم صلى في اليوم الثالث، ثم امتنع. فسألوه الصحابة قال خشيت أن يفرض عليكم. فكان هذا معناه بأن فعله في الأول والثاني والثالث لم يكن فرضا، بل كان على استحباب، لأنه بين له أنه خشي أن مع تكرار هذا الفعل بأن ينزل فيه تشريع أو شيء فينشق على الصحابة، فخشي عليه وأرحم بهم صلى الله عليه وسلم، فقال خشيت. فكان هذا فيه دلالة على أن الفعل المجرد فقط يكون على الاستحباب. القول الثالث وهو التوقف، قالوا نتوقف، ليس عندنا ما يدل على الوجوب وليس عندنا ما يدل على الندب فنتوقف فيه. وهذا القول أضعفهم، والراجح والعمل به عند كثير من العلماء هو القول الثاني، وهو أن الفعل المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكون على سبيل الندب. النوع الخامس من الأفعال وهو الثالث في القسم الثاني هذا، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تبيينا أو بيانا لمجمل من الكتاب أو السنة، فهو واجب عليه أيضا أن يفعله النبي حتى يبلغ، لأنه كما بينا له عليه الأمر بالتبليغ. ولكن حكم هذا بقى الفعل، إن كان بيانا لواجب فهو واجب، وإن كان بيانا لمندوبا فهو مندوب، وإن كان غير ذلك يعني مباحا فكان مباحا، ولكن هو لن يخرج عن الواجب والمندوب. مثال قول الواجب، قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة في القرآن لم تبين كيف الصلاة، عدد الركعات، أين الركوع، أين السجود، أين القراءة. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فعل، فبين هذا الواجب، لأن فعل الصلاة واجب، أقيم الصلاة أمر واجب، فكان الفعل هذا بيانا لواجب، فكان فعله هذا واجب. لذلك نقول الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بيان الواجب، والبيان الواجب واجب. مثال المندوب قول أو فعل صلاته صلى الله عليه وسلم خلف المقام، خلف مقام إبراهيم، عندما جاء قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هما لم يعلموا كيف يتخذوا المقام إبراهيم مصلى، يعني متى. فعندما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم بعد طاف وخلف المقام وركع ركعتين وقال هذه الآية واتخذوا المقام إبراهيم مصلى، فعلموا بأن السنة المصلى خلف المقام، وهي ليست على الوجوب عند أهل العلم، بعضهم قال هي على الوجوب، ولكن هو الصحيح عند أهل السنة بأن يصلي أي ركعتين خلف المقام هي السنة، وأي مكان في الحرم إذا المسألة على الزحام كما يحدث كثيرا. فهذا كان بيانا للمندوب. فإذا الفعل إذا كان بيانا لمجمل يعني هناك دليل، ذلك فرقتنا من النوع الماضي وقلت الفعل المجرد، يعني إيش المجرد؟ يعني ما معهوش دليل. أما إذا كان الفعل بيان لدليل مجمل بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا الدليل على الوجوب فيكون الفعل واجبا، وإذا كان على الندب فيكون الفعل مندوبا. هذه الأنواع الخمسة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم بالقسمين الاثنين. نتوقف في مسألة كيف تميز بين الفعل التعبدي والفعل على وجه العادة أو الجبلة. هذه أحيانا يعني يشكل على بعض الناس، أو يعني مسألة هل تفرقة، يقول يعني المسألة يعني فيها حقا يعني الغالب السهولة في التفريق، ولكن هناك بعض الإشكاليات بين بعض الأفعال يعني الآن اختلف فيها العلم هل هي على سبيل العادة أم على سبيل العبادة. ولكن الأصل إن ما يظهر فيه الفعل إذا كان فيه ملائمة للنفس، يعني هذا ملائمة فيه للنفس، هذا في الغالب يكون على سبيل الجبلة، يعني مثل الأكل، مثل الشرب، مثل مثلا الأشياء دي اللي فيه النفس أصل ملائمة ليها يعني بحكم الطبيعة، فهذا بيكون للجبلة. أما أن يكون الفعل موافق لعادات الناس فهذا نقول هو في الغالب يكون للعادة، يعني فعل يكون مثل مثلا كما بينا اللباس، مثلا اللباس الذي يلبس، هذه الأشياء التي فيها ملائمة للنفس تكون نقول جبلية، التي توافق عادات الناس نقول هذا فعل من العادات. أما إذا ظهر فيه قصد التعبد بحيث انه يكون يعني لا يكون ملائما لمقتضى الجبلة ولا لعادات الناس، فهذا الظاهر انما فعله على سبيل التعبد. يعني اذا كان الفعل فيه قصد العبادة وغالبا لا يكون ملائما لعادات الناس او لطبيعات الجبلة، فهذا في الغالب يكون على سبيل التعبد. طب اذا بقى الامر مشكلا، يعني نقول هنا بقى اصبح الامر مشكلا، هل نبقى على الاصل؟ يعني نقول هل نقول ان فعله عبادة ام نقول ان هذا فعله عادة؟ اذا قلنا بان العبادة توقيفية والاصل المنع وان العبادة لا تشرع الا بدليل، فيكون هذا الفعل على سبيل تتوقف فيه وتقوله على سبيل العادة ما لم يأتيه ترجيح ان يكون على سبيل العبادة. وهذا غالبا يعرف بالرجوع لسيرة الاذان. فبعضهم قال في مسألة الفعل الذي أشكل هل هو من العادات أو من العبادات، طبعا هنا يحتاج لتفريق حقا، لأن بعض الأفعال هذه إذا فعلت مجردة يعني ليست داخلة في عبادة تختلف عن لو دخلت في عبادة. وبين المثال بمعنى إذا كان الفعل هو ليس داخل في عبادة أصلا يعني مستقل، وأشكل هل هو من العادات أو من العبادات، فعلى قول بأن الأصل في العبادات التحريم المنع والتحريم إلى أن يأتي دليل، فسيتوقف فيه أن يتبين له بقرينة بأن هذا من العبادات. أما إذا كان داخل في عبادة فالمسألة أهون قليلا، يعني إن فعله على سبيل العادة داخل العبادة فهو لم يشكل، هو داخل في العبادة. مثلها مثلا الجلسة التي يسمى جلسة الاستراحة اللي هو عند القيام في الركعة الثالثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في أواخر عمره كما جاء في السنة كان يجلس جلسة بسيطة ويقوم. بعض أهل العلم قالوا هي سنة من هيئات الصلاة، وبعض أهل العلم قالوا ليست من هيئات الصلاة، ولكنه جلس بحكم السن كان كبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد يعني حتى سموها الاستراحة إنه يسترح ثواني ثم يقوم. فلذلك بعض العلم يقول هي ليست من هيئات الصلاة ولكنها ترجع للمرء إذا كان حسب يعني حاجته ليها يفعلها ولم يفعلها، فهذه أيضا كانت في العبادة. حتى وإن فعلها تأسيا من النبي صلى الله عليه وسلم فهذه سواء كان يعني أراد بها العبادة أو أراد بها أن يفعلها عادة أو يعني أهون من لو كانت مستقلة. أيضا مثلها أو خارج العبادة الاضطجاع بعد الفجر، يعني الخلاف فيها هين. لا يعني لو قال انها يعني هي دخلت في يعني زي ما بيقول هذه الجلسه فين يعني فيها يعني زي ما بيقول ايه الخلاف فيها هين، ان فعلتها بان هي من هيئات الصلاه كان منها، ان فعلتها تاسيا فقط او يعني احتجت لها وفعلتها مره حتى يعني وان لم تقل بان هي ثابته من هيئات لكن فعلتها لان النبي فعلها تاسيا، هذه اهون من هي داخله في صلاه. يعني المساله فيها ليست مستقله، لم تنشئ انت فيها عبادة. طبعا بعضهم اشتد وقال لا هذه تعتبر بدعة إذا أنت لم تقول أنها عبادة ومش هيئات الصلاة وأنت لا تحتاجها وفعلتها بس فقط كده، يبقى هذه كأنك فعلت بدعة في الصلاة. ومثلها يعني المالكية يقولون في مسألة البسملة أنهم لا يقولون بأن بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة كما سيأتي الفقه بأن هي أصلا من الفاتحة ولا من سور القرآن، هي مش من القرآن، فعندهم من يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فهي بدعة في الصلاة. ولكن هذا ليس موضوعا، هذا خلاف اخر، لكن انا بتكلم مساله اهون ما تقصدها. مثلها ايضا مساله الخلاف في الاضطجاع بعد الفجر، النبي ثبت عنه انه كان بعد ان يصلي ركعتي الفجر يضطجع الى ان ياتيه بلال رضي الله عنه وكان ينقذه. بعضهم قال هذه هل هي سنه ام عباده ام عاده، يعني هي كانت بين صلاه السنه وبين الفجر، هذه ايضا منها نزوله مبيته في الحج بالضيق طويل، او نزوله يوم الرابع كما بينا، او نزوله بالابطح، هل نزوله بالابطح في مكه هل هذه سنه ام هو توافقا نزل؟ فكل هذه الاشياء الافعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يعني التي فيها خلاف عند بعض اهل العلم هل هي تنزل تدخل في العباده ام هي فقط موافقه حدثت فهي ليست من العبادات ولا يتعبد بها ولكن هي من العادات، ففعلها يكون على الاباحه لو كانت من العادات يبقى اباحه، تفعل على سبيل الإباحة. أما إذا كانت من العبادات فإما تكون على التأصيل هي على سبيل المندوب لأنها مجردة هي على سبيل حكم المندوب. مثل أيضا أكل الدباء فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء. عارفين الدباء ولا لا؟ محدش عارف الدباء؟ ها؟ القرع بالظبط القرع القرع كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه فكان أنس يتتبع الدباء ويأكلها رضي الله عنه. فهل تتبعه هذا؟ تأسي النبي صلى الله عليه وسلم لكن أكل حبه للدباء أو تسريحة معينة لشعر النبي صلى الله عليه وسلم أو مشية معينة فهذه كلهم على سبيل العادات وليس على سبيل العبادات. ولا يشكل بأنه إن كان المرء يريد أن يتأسى من يسأل ويفعل من باب التأسي ولكن هي ليست من باب العبادات. فخلاصة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما ما فعله على مستوى على مقتضى الخلق البشرية أو على العادة وقلنا هذا يكون على الإباحة وليس على التعبد أو ما فعله النبي على وجه القربة والطاعة هذا فيه نوعين إما ده ملخص الكلام يعني إما أن يكون على الاختصاص جاء دليل يبين أنه يختص به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خاص بالنبي ولا يجوز لنا أن نفعله لأنه هذا يختص به النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في الوصال وفي نكاح بالهبة وغير ذلك. أما لم يكن هناك دليل على اختصاصه فهذا للأمة يفرق بقى هذا القسم للأمة إذا كان الفعل مجردا بينا الخلاف بين أهل العلم على ثلاث أقوال التوقف اللي هو أضعفهم ثم الوجوب وأقواهم وهو يكون على الندم. أما إذا كان فعل بيان لمجمل فحكم حكم المجمل الذي يبينه إذا كان هذا المجمل وجوبا فيكون الفعل وجوبا إذا كان مندوبا يكون مندوبا. أما المحرمات والمكروهات فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من فعل المحرمات وأما المكروهات فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروهات وفي حقه ليست بمكروه مثل ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنها عن الشرب واقفا ثم ثبت أنه شرب واقفا نهى عن البول قائما ثم ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم تبول قائما فنقول هذا كيف يفعل ذلك النبي نقول نعم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروها وفي حقه ليس مكروها وفي حقه يثاب عليه لأنه يعلم الأمة يبين لأنه قد نهى عن شرب واقفا ثم شرب واقفا أو نهى عن التبول قائما ثم تبول قائما ليبين وإن كان هذا عندنا نظن أنه مكروها في حقه ليس بمكروها بل حقه يؤجر لأنه فيه بيان وتبليغ للأمة بأنه هذا نزل من درجة عند من أهل الفقه من يقول نزل من درجة التحريم إلى الكراهة فهو هو يبين الجواز فقط وفي حقه يثاب لأنه يبلغ الأمة صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل الكلام في الأفعال يعني انا كنت ناوي ادخل في الاقرار لكن بلاش ندخل خلينا نتوقف على الاقرار. الناس مثلا بتتكلم مثلا دلوقتي بتقول لحضرتك ان اللحيه حاجه لا هذا السنه ورده كيف تكون عاده الاشكاليه عندنا في مساله العاده ان ما ده فيها قول احنا بنتكلم الاشكاليه في الفعل الفعل صح احنا جاي عندنا قول احاديث بالقول ثابته صحيحه ده غير الافعال بقى لكن احنا عندنا اقوال الاقوال مساله منتهيه احنا خلافنا كله اصوليا في مساله اللي هي قلت لكم الفعل المجرد انك هتقابلكم كثيرا في مسائل فقهيه ان النبي يفعل فكثير من بعض الفقهاء يقول فعل النبي يعتبرونه وجوبا زي مثلا لذلك في الوضوء احنا طب في الوضوء ممكن تطبقوها كيف في الوضوء خرجنا اشياء في الوضوء من الوجوب للسنيه بهذه القاعده ايش ايوه ما تعالى كويس يعني الاستنشاق والمضمضه قلنا في حديث التعليم النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الوضوء ما بين له وان كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم طبعا سيب الخلاف الفقهي مع الحنابلة في هذا لكن نقول ان هذا الفعل لا يدل على الوجوب الا اذا اتى دليل من القول يبين هذا او كان الفعل بيان طبعا ممكن يشكل عليك احد يقول لك طب الفعل ده بيان للواجب ولكن هو لو كان لذلك انا ما قلت في التخليل قلت التخليل ليس للحيه ليس من الوجه طب ليه انا قلت ليس من الوجه لان ورد في السنه انه فعله مره بعد الوجه مره بعد الاذنين تقريبا في ابو داود لم يقارنه بالوجه فقلنا اذا هو مش من الوجه لذلك اصبح الفعل التخليل مستقل اما لو كان كما يقولون الاذنان من راس او هي من كذا يبقى لابد ان هنا يشكل عليك يقول لك بيان للواجب فكان يكون ينزل تحت بيان ايه بيان للواجب فهذه المساله اصوليه مهمه وطبعا ليها توسعات اكثر في كتب ثانيه ولكن احنا يعني حطينا الاساس اليوم في مساله خلاص الافعال في اي شيء في مساله الافعال اول مساله بس اللي هي كانت القول القول والفعل والاقرار القول نعم. ايه اخذ منه الاحكام الخمسه والفعل حكمين اما الندب او الوجوب اما الوجوب او التمام والتقرير الاباحه الاباحه يدل على ايه بقى؟ الفعل النفس والوجود. ما هو داير ما بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اما يكون واجب لو عباده او مندوب، ولو مش عباده هيبقى مباح. هو فعل لن يخرج عن شيئين، الفعل ان من يفعل شيء واجب عليك فيبينه لنا كما تبين الصلوات وكذا، او يفعل شيء مندوب على سبيل الند. نعم، هذا بيان الواجب فعله. اذا كان الفعل بيان الواجب كما بينا مجمل بينه، اقيموا الصلاه اتوا الزكاه، فبين لنا الزكاه كيف تكون، صلوا كما رايتموني اصلي، لما بين فبين لك انك تصلي كما رايته بالفعل اصلي، فهذا كله بيان للواجب. فان لم يكن بيانا لواجبا وكان بيان لمندوب خلاص، زي ما بيت في الصلاه ركعتي الطواف. اتفضل. لا، فرق ما بين عاده وما بين سنه ومش فرق، دي ثلاث اقوال كده. عاده ده عايز، لا فرق، قلت لك اولا اللي قال عاده دوت ده عايز اخد بالعاده في راسه، مع سامحني على هذا التجرد، لكن احنا الخلاف اللي يقول ما بين وجوب وسنه والسنيه ده معنى فيه ان ده خلاف معتبر بالعاده. طرح الادله، يعني هو فيها نظر. اصل انت لو بتكلمني في اللي بيقول بجواز الكشف ووجوب التغطيه هقول لك ماشي، ده عنده ادله وده عنده ادله والخلاف فيه معتبر ولا ينكر فيه. اما ما بين عاده وعباده ما فيش فيها خلاف اصلا، يعني الايات في السوره في القران بتبين الحجاب يبنين على عين من جلابيهن، والاحاديث في السنه، فكيف يكون هذا عاده؟ طب والادله؟ ما هو لقيته لو كان الفعل فقط، معنا ايات من القران ومعنا احاديث من السنه. المشكله هو ده كان المفتي قال كده، احنا خلينا نتكلم. هو المفتي اللي قال للناس من نظر ايه؟ مش هو مش الدكتور علي جمعه قال ان هي على سبيل العاده؟ الناس بعكس ذلك محتاج وقت عطار مثلا، هم نظرتها ازاي؟ لا ده تضليل الناس فقط، مفيش نظر. لو عارف، لو مساله فقهيه كنت اقول لك، زي ما قلت لك المساله لو خلاف بين التغطيه والكشف اقول لك فيه، لكن هذه ليس ده مطروح. المساله هذه اصاله مطروحه، يعني هو لو عنده يعني قليل من يعني مش عايز اتجرع من العلم الرباني فقط ما كل هذا الكلام. بالنسبه للاقرار يعني اختلف درجته حسب القرار، مثلا حسب صفه القرار، مثلا اقر على شيء مره يفرض مثلا بالكسل، مره يفرض انه مثلا ياكل من الشيء مثلا لما هو عارف مثلا في مساله الرقيه قال اضرب مثلا لي ساعه هو قسموه قسمين، اقرار بالاستحسان واقرار بالسكوت، كان هياتينا عموما في الدرس يعني يناسب يبقى على حسب الحاله يعني حسب، بس الاثنين اقرار طبعا. الاستحسان بين والسكوت ايضا اخبر فسكت، فهو بعضهم يعني جعله ممكن يفيد في الترجيح، يعني يفيد في الترجيح ان الاقرار ده ممكن يدل على السنه. هو اقراره في الاثنين يدل على على على على على, على, على, على, على, على مش على الجواز، يعني مبدئيا على الجواز الفعل الذي تم الاقرار، سواء بقى اقر استحسانا كما سنبين او اقر على سبيل السكوت فقط. بس في اي شيء انا لا ندخل في التقرير عشان الوقت عشان الفقه، بس لو في اي شيء في الاصول انا قبل اللقاء لسه صح ولا ايه؟ طيب نتكلم في الجزئيه الاخرى عشان مش عايزها ولا ايه؟ طيب اختلطت المره السابقه على مساله التشريك في مساله النيه عندما تكلمنا على الذي يفعل الفعل وينتوي به الدنيا او ينتوي به الاخره. هي المساله دي يعني عشان هي بس لا نطيل، هي ترجع لمساله التشريك في العباده عند اهل العلم. والتشريك اما ان يكون تشريك بين عباده وعباده، او التشريك بين عباده وشيء مباح، او التشريك بين عباده وشيء محرم. التشريك بين عباده وعباده لو تكلمنا عنها بعد انت مشيت في مساله مثل الصلاه في النيه، يعني تشرك بين عبادتين، مثل مثلا يصلي، هذه طبعا لابد ان تكون العباده والعباده الاخرى من جنسها مثل مثلا قام ليغتسل الجمعة فانتوى مع الجمعة أو الجنابة مع غسل الجمعة، هذه عبادتين ولكن من جنس واحد، فيجوز هنا عند بعض العلم التشريك. أما إذا انتوى عبادة وعبادة أخرى ليست من جنسها فهنا التشريك يبطل. هذا التشريك بين إيش؟ عبادتين. لكن اللي احنا تكلمنا عنه اللي انت تريده الآن التشريك بين عبادة وبين شيء مباح. كان يقوم أراد الصوم فقال نصاح الأطباء لك أنت عايز تعمل حمية زي ما بيقول أو رجيم فأنت الصوم أفضل شيء لي. فقال أنا سأصوم لله وللرجيم للحمل. فهذا شرك بين عبادة وبين أمر مباح. أهل العلم تكلموا يعني بعضهم ما ارتضى هذا التشريك وبعضهم ارتضى، قالوا إذا كان مسألة الحمية أو يعني الصوم بهذه النية إذا دخل مع نية الصوم لله عز وجل فهو تابع، لأنه كده يعني هو صام لله وأدخل هذه النية مع نية الصوم لله عز وجل فتحقق له يعني الحمية مع الصوم. كأيضا مثل من قام للغسل للجمعة وقال وتبردا يعني اغتسل الجمعة هذه عبادة، وأيضا بالتبرد الجو حر فأنا عشان أتلطف فهي سيحصل له التبرد أيضا مع الغسل هذا. فقالوا هذا التشريك يصح عند الغالب عند أهل العلم ولكن أجره أقل من لو صام لله عز وجل. هذا اللي أنت أردت أن أشكل عليك، يعني من صام لله فقط أجره أعلى لمن صام لله وللحمية، لأنه أدخل أمر من الأمور وإن كانت مباحة لكن من الدنيا في النية. ولكن من قام وصحي الصبح ومرضاش يأكل لغاية المغرب وقال أنا النهاردة ما أكلتش ولا شربت كأني صمت عشان الرجيم، هل هذا صوم؟ يبقى هذه لم ينتوي هنا الصوم، فأصبح هذا لا يؤجر. هذا اللي أنت كنت تقصده حبوط للعمل هو أصالة لم ينتوي الصوم. فيبقى المسألة على درجات، إن انتوى الصوم لله عز وجل أعلاه، انتوى الصوم والحمية يبقى هذا يؤجر ولكن بدرجة أقل. أما إذا امتنع عن الأكل والشرب وليس لله عز وجل فهذا كأنه لم يصم لا يأخذ أجر الصيام. وضحت؟ حتى المبنى اللي كان فيها نص في القرآن. نعم؟ حتى لو كان فيها نص في القرآن بمعنى كمان التقى الله يجعل لكم مخرجا ودرجا ويحتسب. إيش فيها؟ هو هيتقي الله فقط عشان ربنا يسهل له أمور، مش عشان هو هيتقي. طيب أراد بها الدنيا ولم يريد الآخرة؟ أجر أقل من يتقي الله رغبة في الآخرة، وقلتها في الآية ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هذا غير ذلك لمن دعا في الدنيا فقط غير لمن قام يدعو للدنيا وللآخرة، الأجر يتفاوت. هي المسألة هذه يعني فيها دقة، لأن ورد حتى في حديث الجهاد كما قلنا الحديث الذي قال فيه عبد الله بن جحش قال رب اللهم ارزقني رجلا شديدا أصارعه ويصرعني أو صارعه وأقتله ثم أسلبه، فدعا بأنه يقتل الرجل ويسلبه يعني دعا بأجر في الدنيا. وجاء حديث آخر إنما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل لا حديث ثاني يقاتل للمغنم وللأجر، قالوا لا قتال قال ليس له شيء. وجاء حديث أيضا يخالف رجل يقاتل يريد عقالا قالوا له ما قاتل عليه، يعني إذا كان يريد خلاص كان يريد العقال. فالجمع بين هذه كله إن هي درجات، من أراد النية خالصة لله عز وجل فالأجر أعلى من أراد النية معها نية في الدنيا، من لم ينتوي فليس له فيه أجر. كان بقى بعض الناس بعض الصحابة يقول له لعل يأتينا بعض الخلافة تصل منه. نعم سبحانك وتعالى.